خير من جاء الوجود فعمك الإحسان. رسول الله يا نور الوجود يا حبيب القلوب يا رسول الله يا حبيبي والطيب يعبق بالثناء عبيره نشوى به من عرفه الأركان بشرى وطاعتي خير من جاء الوجود فعمك الإحسان. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله